العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاق ناضحا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. وبعد فهذا من الأربعين بعد المئة بسم الله الصادقين إنه الله تعالى ونفعنا به ونزال بسبب شرح الحديث الأخير وهو الحديث رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كفيتكم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كنا بسبب شرح هذه الفقرة الأخيرة وقد قلنا ما خلاصته في الدرس الماضي أن هذا بيان صريح من الله عز وجل أن جميع الناس باستثناء الرسل والأنبياء معصومون، باستثناء الرسل والأنبياء غير معصومين، معرضون للآثام والمعاصي. أما الرسل والأنبياء فقد استثنوا ببيان الله سبحانه وتعالى. الآيات القرآنية توالت وتوافرت بتأكيد عصمة الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وفي حكم المصطفى صلى الله عليه وسلم سائر الرسل والأنبياء. وعرفنا أن المراد بالخطأ هنا إنكم تخطئون بالليل والنهار القسم ارتكاب المعاصي، وليس المراد بالخطأ الخطأ في الاجتهاد. الخطأ في الاجتهاد لا عقاب عليه ولا يحتاج إلى استغفار، ذلك لأن الإنسان إذا اجتهد أثيب سواء أخطأ أم أصاب. إن أخطأ فله أجر وإن أصاب له ضعف ذلك، إذا هو على كلا الحالين لا يحتاج إلى الاستغفار. وهنا يطلب الله عز وجل منا أن نستغفره ليغفر خطيئاتنا. دل ذلك على أن المراد بالخطيئة المعصية. وعرفنا أيضا أن الناس جميعا خطأوا، ونفهم هذا من قوله جل جلاله في هذا الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار. كأنه يكون لنا أخطاؤكم أكثر من يعني أعمالكم المبرورة. وقد قلنا آنذاك طيب لماذا والباري عز وجل يطلب منا الاستقامة ويطلب منا أن نجاهد أنفسنا حتى لا نعصي الله؟ أليس هنالك تناقض بين ما يطلبه الله منا وبين ما جبلنا عليه من الوقوع في الأخطاء والمعاصي؟ أجبنا عن هذا السؤال وقلنا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الإنسان خطاء، وهي مظهر من مظاهر ضعفه، حتى تتجلى دلائل أو مظاهر عبوديته لله عز وجل. عبودية الإنسان لله تعني ضعفه بين يدي الله عز وجل، وعجزه عن أن يرقى إلى الهدف الذي يحب أن يرقى إليه. هذا هو العجز الذي يجسد معنى العبودية. فلو كان الإنسان معصوما عن الأخطاء أي معصوما عن المعاصي والآثام، إذا لأوتي قوة يستطيع أن يرقى بها إلى درجة العصمة وإلى درجة الاستقامة والبعد عن الانحراف. ولو كان الإنسان كذلك لمحتاج أي لما شعر بأي حاجة إلى أن يدعو الله ليغفر له، لما شعر بأي حاجة إلى أن يسأل الله أن يرحمه، لأنه لا يحتاج. من الذي يسأل الله المغفرة؟ العاصي. من الذي يسأل الله الرحمة؟ من استحق العقاب. فأما الإنسان الذي لا يعصي الله قط وأوتي قدرة تامة بحيث لا ينحرف إلى سوء قط، فلا ريب أن هذا الإنسان لا يشعر أنه بحاجة إلى أن يتذكر وأن يتجلل بين يدي الله ليقبل منه السفح والرحمة. عندما لا يشعر بهذه الحاجة يرفع الرأس عاليا ويشعر بالسلوك، وذلك نقيض عبوديته لله عز وجل. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الإنسان ضعيفا بين يدي العوامل النفسية التي تدفعه من شمال واليمين، تدفعه إلى الشهوات إلى الأهواء، تجذبه إلى الغرائز التي جبل عليها. هذا هو الذي يبرز معنى قوله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. تلك هي الحكمة في أن يكون الإنسان خطاء، وهذا ما شرحناه بالأمس في درسنا الماضي. ما النتيجة لهذا؟ النتيجة هي قوله فاستغفروني أغفر لكم، أي مطلوبا من الإنسان دائما أن يمد يد الاستجزاء إلى الله عز وجل يسأله المغفرة، يسأله التوبة. فإن هو فعل ذلك فقد اصطبر بصبغة العبودية والانتساب لله عز وجل، وإن هو لم يفعل ذلك فقد تكبر وتأبى على الله عز وجل، وهذا يجعله يهبط إلى أدنى درجات الشقاء ويجعله محجوبا بحاجز الغضب من الله عز وجل، حتى وإن كانت طاعاته وعباداته تملأ ما بين السماء والأرض. إذا لا نقرب الإنسان إلى الله طاعاته المادية التي يمارسها أي فقط، وإنما يقرب الإنسان إلى الله ضعفه وابتسامته بين يدي الله واستشهاده الله عز وجل السطح يا العقل يا المسجد. هذا ما يقربك الى الله عز وجل. قد يقول قائل كيف الطاعات لا تقرب الى الله والطاعات واجبه؟ امرني الله عز وجل بطاعته، كيف لا تقربني الطاعه الى الله؟ الطاعه التي تقربك الى الله هي تلك التي تندفع اليها بدافع من شعورك بانك مقصر. هذا هو الدافع الذي ان حملك على الطاعه اصابتك الطاعه. الانسان عندما يشعر بانه مقصر شعوره هذا يجعله على يقين بانه لن ملا حياته منذ ان بلغ سن الرسل الى ان يطرق بابه ملك الموت، لو انفق حياته هذه كلها ساجدا راجعا متمثلا متبرعا لله فانه لا يؤدي حقوق الربوبيه لله عز وجل، ولا بد ان يشعر انه دائما مقصر. فالطاعه التي تقربك الى الله هي التي اذا فرغت منها نظرت اليها خجلا وقلت كما كان يقول الربانيون والصالحون: اللهم اني ما عبدتك حق عبادتك فلا تؤاخذني بتقصيري وتفريطي في امري. تصلي وتركع وتبذل كل ما تملك، ثم اذا نظرت الى ما فعل وقارنت بينه وبين حق الله عليه ونعمه التي لا تحصى التي اغدقها عليه، تشعر بانك لا فعلت شيئا بل تخجل من الله عز وجل ان تتجمل بهذه الطاعة وتقول لقد فعلت شيئا. فتقول كما كان الصالحون يقولون: اللهم اني ما عبدتك حق عبادتك لكن هذا ما استطعت ان افعله فلا تؤاخذني. اذا ما الذي يقرب الانسان الى الله؟ شعوره بانه مقصر في حق الله، شعوره بانه مخطئ آثم منحرف وانه يستحق العقاب لولا ان الله عز وجل قد يغفر له. شعورك هذا الذي يشوقك خلقا الى اعتاب الله لتتبرع بين يديه ولتستغفر به ولتساله الصبر هو الذي يقربك اليه. لا، أما الذي يطيق الله يصلي يرفع يسجد يؤدي كل الطاعات المالية والجسدية المختلفة، ثم إذا نظر إلى نفسه اطمأن وفكر وأيقن أنه لم يقصر وأنه أدى كل ما قد ترتب عليه، ثم جلس آمنا مطمئنا موقنا بأنه قد ملأ صحائفه مثوبة عند الله، اعلم أن هذا من أسوأ عباد الله عز وجل. يعلم أن هذا الإنسان إن ظل على هذه الحال لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم، لأنه إنسانا اعتمد على عمله وأيقن أنه أدى كل حقوق الله سبحانه وتعالى عليه. هذا التصور وحده جريمة في حق ربوبيتك لله عز وجل. أين أنت من الوفاء بحق العبودية لله؟ مهما بلغت طاعته، مهما بلغت، لن تبلغ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كن دائما يرى نفسه المقصرة دائما، وكان يقول إنه لن يغام على قدمي، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. يعني أشعر بالذنب، أشعر بأنني مقصر في جنب الله عز وجل، أشعر بالألم، نعم، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فإذا كان هنالك من يجبر به أن يطمئن باله ويستيقن أنه أدى كل حقوق الله، ما في إنسان بعد الرسول أولى بأن يطمئن، ومع ذلك فقد كان يشعر دائما أنه في غاية التقصير، وكان يقوم من الليل أكثر، وكانت تتورم قدماه كما ذكرنا من قبل، حتى إن الصحابة كانوا يعتمون عليه، أليس كذلك؟ إذا كلنا مقصر، وكان هذا شأن رسول الله، إذا كم ينبغي أن نستغفر نحن؟ نحن الخطائين الذين بأبنا الانزلاق في المعاصي والآثام. أعود فأقول، وهذا ما أريد أن أثبته في أذهاننا، أن السلم الذي ترقى به إلى مرضاة الله هو شعورك بضعفك وخطئك، وأنك عاصٍ، وأنك آثم، وأنك بحاجة ماسة إلى فتح الله عنك ومغفرته لك. هذا الشعور إذا دفعك إلى التبتل والتضرع والتمسكن والتذلل بين يدي الله، فاعلم أنك قد سلكت الطريق الذي يوصلك إلى مرضاة الله عز وجل. أما إن كنت مسلما حركيا تقوم بالحركات والواجبات الإسلامية المادية، أمرك أن تحج فحجج، أمرك أن تزكي زكيت، تصلي صليت، تصوم تصوم، وتمارس هذه الأعمال دائما، نعم، تشعر أنك لا تنحرف إلى معصية، ثم تعود في المساء فتفكر بوضعك، تقول أنا الحمد لله مطمئن أنني تمام، صحيفتي بيضاء، لم أعص الله، أستغفره لماذا أستغفره؟ ما في داعي، لأنني مطيع. إن كنت تتصور حالك بهذا الشكل، فاعلم أنك من أسوأ عباد الله. يكفي أنك حدثت نفسك عن الشعور بأنك عبد جميل لله عز وجل. أين هذا الشعور؟ من الشعور الذي كان ينتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدفعه هذا الشعور إلى أن ينطق بما سماه رسول الله سيد الاستنكار. هذا الشعور كان يدفع رسول الله إلى أن يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتك وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعتني بنعمتك علي، وأبوء بذنبي. من كان يقول هذا الكلام؟ رسول الله. فاغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. هذا الشعور هو الذي يقرب العبد إلى الله عز وقد قلنا في آخر درسنا رد إنسانا حجب عن الله بطاعته ورد إنسانا وصل إلى الله عز وجل بشعوره المذنب بمعاصي. لا نقول بالمعاصي، المعاصي لا تسجل الله، لكن أقول رد رجل حجب عن الله بسبب شعور منه بآثار طاعاته جعلته يتكبر، ورد رجل وصل إلى الله بدافع الأسى الذي شعر به من جراء معاصيه وآثاره، ذاك استكبر بطاعاته فحجب عن الله عز وجل، وهذا تضرع وتضاءل وتذلل وراى نفسه عبدا حقيرا. أسوأ من كل انسان بسبب المعاصي، شعور هذا قربه الى الله، وشعور ذاك ابعده عن الله عز وجل. الان ندرس سنقول يا عبادي كلكم، نعم انكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار. طيب نحن نعلم هذا من انفسنا، ولكن اولئك الغضبانيون، اولئك المتبتلون، اولئك الذين نتقرب بهم الى الله، كيف نقول انهم يخطئون بالليل والنهار؟ يعني واحد مثل حسن البصري، واحد مثل سفيان الثوري، واحد مثل طاووس بن كيسان، هؤلاء عندما نقرا تراجمهم نجد انهم مثال التقوى والورع، كيف يندمجون في علوم قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي انكم تخطئون بالليل والنهار؟ هنا نقول الاخطاء متفاوته ايها الاخوه، يعني المعاصي متفاوته جدا، وهي عباره عن اثام تتجلى حقائقها عن طريق سلم المسلم. هذا السلم عبرت عنه القاعدة القائلة حسنات الأبرار سيئات المقربين، قال أنت عندما تكون قد تبت إلى الله للتوبة، بل أنت كنت ضالا تائها لا تعرف الله ولا تعرف نفسك، والآن وقفت على جادة الرشد واتجهت الى سبيل الاستقامه. في هذه الحاله اذا رايت نفسك صليت الخمس وقرات صحيح القران، نعم، واقبلت عن المحرمات، تشعر انك قد اصبحت من المقربين الى الله عز وجل نظرا الى ما كنت عليه بالأمس، ونظرا إلى أن حداثة عادك بالتوبة لا تجعلك تشهد عظم حقوق الله عليك، ولا تجعلك تشهد جبروت الله سبحانه وتعالى وسلطان ربوبيته، بما أنك لا تتبلغ مدى هيبة الله عز وجل ومدى سلطانه وحقوقه عليه، تشعر أن شريحة بسيطة من الطاعات تؤديها تغطي كل حقوق الله عليه. هذا الإنسان يشعر أنه خلص ما هو مخطط، لكن بعد شهرين عندما يزداد معرفة لله، كلما ازداد معرفة لربوبية الله ازداد تبينا لربوبيته لله. تماما بمقدار ما تتبين عظمة الربوبية في ذات الله وسلطانه عليه ونعمه التي تتوارد إليه، تشعر أيضا بالاحتفاظ بالدين سؤالك تعز بنفسك بين يدي الله عز وجل بعد شهرين ازددت معرفة لهذا الإله. هذا الإله الذي يحيطك في كل لحظة ويرعاك في كل نعمة، وكل ما تتمتع به من نعم شيئا من الله، تشعر بهذا المعنى عندئذ تعود الى طاعاتك التي كنت تؤديها بالامس فتقول في نفسك هذا هو حق الله علي عيد والله العيد ان يقول هذه طاعه عذرا. ماذا صنعت لله؟ تعود الى صلاتك، كل صلاتك انا غافل فيها، كل صلاة أنا شارك فيها، أشوها صلاة، أنت لا تشعر بهذا المعنى، كنت تشعر أنك تؤدي صلاة، انتهى الأمر، لأنك لم تكن تشهد ما تشهده الآن من معاني ربوبية الله عز وجل عليك، الآن أصبحت تحتقر طاعاتك من حيث الكم. وأصبحت تشعر أنك بهذه الطاعات تحتاج إلى الاستغفار، لأن أنت غافل فيها عن الله، ما فيها خشوع، ما فيها خضوع، ثم أنت في حركاتك وسكناتك تعصي الله، كنت لا تتبين هذه المعاصي، ما كنت رقيبا على نفسك، تقدمت وترقيت في درجات القرب من الله، فأصبحت تشعر أنك كنت في ماضيك بالأمس مقصرا في جنب الله. بعد أشهر أخرى وأنت تزداد قربا إلى الله، كيف الإنسان يزداد القرب إلى الله؟ هذه خطوة. معنى ازداد الإنسان قربا إلى الله أن يزداد حبا له وأن يزداد خوفا منه وتعظيما، هذا معنى القرب إلى الله. فلما ازددت قربا من الله الآن ازددت حبا له وتعظيما ومهابة، عدت إلى ماضيك وجدت نفسك خجلا من ماضيك، وأصبحت تشعر أنك كنت عاصيا لله في غفلاتك. أنا كنت أجلس مع أسرتي وأهلي في المساء إلى أن يأخذ الوقاد أعيننا، نتكلم في الدنيا، نتكلم في حضور أنفسنا، نلهو ونسهو، هذا هو موقف العبد من ربه، هذا الإله يراقبني ويراني وأنا جاهلا عنه، وفي كل لحظة أنا سميعة يده وإبداع إحسان. ما هذا؟ كنت بالأمس لو قال لك قائل يا أخي ما هذه الغفلة، ساعة ثلاثة من العشاء إلى النوم، وأنتم أنت وأهلك وأولادك في حديث دنيا، وكأن الموت لا يتربص بك، وكأن الرب لا يرقبك بحصون الماء، ساعة لربك ساعة لنفسك، أدينا حقوقه، صلينا العشاء، ووعدنا حزنا هذا بس، في الإنسان، لكن عندما تذوق طعم القرب من الله، تذوق لذة حبه، حلاوة تعظيمك له، مراقبتك لصفاته العظيمة، صفات الربوبية في ذاته، آلاته المتوافرة لك، عندئذ في كل لحظة تشعر بالخجل من الله، وعندما تعود الى ما ضدت تقول والله صحيح والله الذي انتقد من كان مشقا. كيف هذا؟ كيف انسى الله وهو يراقبني؟ كيف انساه وانعمه لا تنساني؟ كيف وقد اصبحت انا واحدا ممن قال الله عنهم نسوا الله فانساهم انفسهم؟ ما يخجل من الله؟ ما الذي جعله يخجل؟ قربه من الله عز وجل. وهكذا فالانسان بمقدار ما يتسامى في درجات القرب الى الله يشعر بمزيد من حقوق الله عليه، وطبعا يشعر بمزيد من تقصيره عندئذ في جنب الله. فالمباحات يراها الان اميرا وحجرا، وهذا هو تحليل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم: انه لو غام على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مره. الرسول دائما في درء التلقي وكل يوم ينظر الى ماضيه يجد نفسه كان مقصرا في جنب الله عز وجل، فيستغفر الله من امسه. فاذا جاء الغد تامل في ماضيه القريب وجد نفسه ايضا مقصرا، فعاد يستغفر الله عز وجل من امسه. وهذا معنى القاعده: حسنات الابرار سيئات المقربين. وهذا الكلام أدل كل واحد منكم مشهور، كل إنسان تاب الله عليه ثم صار في طريق الهداية كل يوم يجد أنه كان مقصرا في جنب الله تماما بالشكل الذي ذكرته لكم الآن. يعني الإنسان الذي ربط بينه وبين الله الصلة بخلق الله واحد إذا أدى فرائض الله سبحانه وتعالى قال خلاص أنا ما في إلا إلي علم بأس كامل انتهى. ولو أن إنسانا عاتبه لم يقتل، وهو غير مستعد أن يقتل لأنه بعيد عن الله، لكن إذا ازداد حبا لله وإذا ازداد تطورا لعظمة الله ولسلطان الله عز وجل أدرك مدى تقصيره الماضي وعرف. رجل من الصالحين في هذه البلدة، كان في مجلس من المجالس فيه بعض الناس تتلى بعض آيات القرآن، مر القارئ بآية من آيات الله، لعل الآية قول الله سبحانه وتعالى: ما يعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه بوجه تبصرون. فهذا الرجل الصالح أخذ من علبة هذا الكلام يا أخذته القشعريرة والمخاطف من الله، يعني كلام مفيد، يعلم يعني أن الله إذا غضب حجز ما بين الإنسان وقلبه. الإنسان ما الذي يهديه؟ قلبه، شعوره، نبضات فؤاده. لكن يقول الله إياك أن تنزلق في مأسم قد يسبب غضبا من الله، هذا الغضب يجعله يحول بينكم وبين قلوبكم، فمهما اردتم الهدايه حيل بينكم وبينها. هذا الرجل الصالح اخذ هذا الكلام واخذ يتضرع الى الله. قال له احد الجلس: يا هذا الكلام ليس في حقنا، هذا كلام في حق الكفار، شو ما خير ما في شيء. من المحب؟ الاول انسان، لكن الحقيقة هنا درجات. هذا الانسان الذي ما بال بهذا الكلام، مرت الآية من جنب اذنه وهو غير مجال ابدا ابدا، هو بعيد عن الله. رهبة الله لم تبن الى قلبه، مهابة الله لم تدخل حمايا نفسه. ولذلك 20 آية من هذا القانون ما بيأسوا عليه. اما ذاك الذي ذاق مهابة الله وعلم ان الله سبحانه وتعالى ماذا يمنعه ان يلقي بك في واد من اودية الشقاء الابدي، ما الذي يمنعه ان اراد هذا؟ هو الذي يقول لرسوله قل ما ادري ما يفعل بي ولا بك، نعم، واما او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذا الاله يفعل بك ما يشاء ولا راد لحكمه. هذه المهابة عندما تدخل القلب يقف امام كلام من هذا القبيل مرتعبا خائفا، ويجد امامه حجم تفسيره، يعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه. اشعر دائما انا قصرت بكذا قصرت بكذا، ما في عدد منها متكسر، لعل الله يعاقبني فيحول بيني وبين قلبي، ما ادري ماذا سيفعل بي. هذا واقع انسان مسلم، هذا واقع انسان مسلم. والفرق بينهما مدى القرب من الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل فيقف او يصل الى قوله عز وجل فاستقم كما امرت ومن تاب معك، تأخذه القصة ولا يستطيع ان يكمل، ما يستطيع ابدا. فاستقم كما امرت، لمن هذا الكلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تاب معك، الواحد مثل حكاية بيقراها مثل ربا يصلش. لماذا؟ المسألة عائدة إلى مدى عظمة الله في كيانه لمقدار ما تشعر بمعابة الله. ربوبية الله لا حد له، ما قدر الله حق قدره كما قال الله عز وجل. بمقدار ما تشعر بمعابة الله تأخذك رؤدة من هذه الآية، وبمقدار عدم شعورك ما تبالغ. عمر بن الخطاب وقف يصلي الفجر اماما، مر على هذه الآية ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وان تمور السماء مورا، سقط نفسيا عليه. طيب نحن نقرأ قرأناها الآن، وما أخذت الغشية واحدا منها، إن عذاب ربك لواقع تأكيد ما له من دافع. ما الذي جعل عمر يسقط في صلاته نفسيا عليه؟ ليحمل إلى البيت مريضا 3 أيام تقريبا يعاد. لماذا؟ لأن ربوبية الله هيمنت بظلالها على قلبه، فجعله يشعر بتقصيره. ولما شعر بتقصيره الكبير الكبير جدا، شعر أنه ربما كان واحدا ممن يتوعدهم هذا العذاب. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لكن انا عندما امنت لا اله الا الله محمد رسول الله، وما دخلت عظمة الله شعورا في قلبي، من ثم ما تنبهت الى عبوديته لله سبحانه وتعالى. اذا كان الامر بهذا الشكل، 100 آية من هذا الحديث لا تؤثر علي ابدا. إذن كلما ازداد الإنسان شعورا بعظمة الله ازدادت تطورا لتقصيره وشعورا بأنه منغمس في الأخطاء ويتفاوت وأخذت الأخطاء نسبية وليست محددة في حجم معين. هذا هو الجواب عن سؤالنا. نعم واحد مثل عمر بن الخطاب انسان نقرأ ترجمة له ما في احسن منه دائما رقيب على نفسه ومع ذلك فكان قد نقش على خاتمه هذه الكلمة كفى بالموت يا عمر يا عمر وكلما تذكر الموت اخذته الرعبة كأنه إنسان حكم عليه بالإعدام وهو يساق لينفذ الإعدام في حقه الآن. مما هذا؟ طيب ومع ذلك أنت إنسان مفترس محسنا مستقيم الذي يمنعه من أن يرى هذا شعوره مقارنته لواقع عجزه وعظمة ربوبية ربه. هذه ستة ربوبية وتلك ستة ربوبية الله. كم الفرق بينها؟ أنا مهما فعلت جعل أبي حقوق الله. رب عز وجل أعطاني العينتين. بكل لحظة أنا منهما في نعمة جديدة. ما أعرف ذلك إلا من صلب هذا البيت. عندما يسر الانسان هذا الدرس يعلم معنى قيمته تجدد النعمة لحظة فلحظة فلحظة والبار يمتعك لحظة فلحظة في هذا أين الثمن الذي دفعته لله؟ انظر أنا عندما أشعر بعظمة الله أن يكرمني بها الإنسان من لحظة لحظة من جهة فلا هيك هذا الشيء كل الغمار ما في شيء ومع ذلك الشيء أسير في الشيء فأمتع مثل المناظر أشكالا وألوانا وتمر الساعة والساعتين ربما وأنا غير متنبه إلى أنني أنظر في شيء ما أجابني الله عز وجل أن أنظر إليه أن أحدث النظر فيه غافل غافل. لكن لو كانت عظمة رب العالمين دائما ما تريد نعانه دائما بذهن بخجل الخجل يدفعه ما بيفعل معصوم الانسان ما هو معصوم بدا تشرب لنا وبدا تشرب اسمه وبدا يشرب الانسان ولكن الخجل يحملني على ايش على الحب الله اشعر انه مثقل بالاخر مثقل بالذنوب ولذلك دائما بدي استغفر الله هكذا يشعر الانسان الذي يراقب الله عز وجل. لذلك عمر في تلك الليله التي المظلمه عرف حال تلك المراه العجوز كلكم درس قصتها نعم عندما عرف قصتها وذهب الى بيت المال فحمل زرار الطحين على ظهره ومع الطحين امتعه اخرى ومشى في السوق اذا الخادم تبعه غلام اقر الا ان يحمل عنه لما اصر صعق فيه عمر بن الخطاب غضب قال يا ولد ابتعد عني افتحمل عني ذنوبي يوم القيامه لا ابا لك جاي ان تتشاطر الا بدك تاخذ مني هالعمل هذا أرجوني حالك بكرة يوم القيامة لما بدي أحمل ذنوب بين يدي الله عز وجل وين بتكون ساعتها لتحمل عني ذنوبي أخر بعيد عني من هذا الذي يقول هذا الأمر ابن الخطاب لكن من الذي جعله يشعر بهذا فيدان قلبه بمعاني عظمة الله شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بحق هذه النعم اذا انا ما قصر اذا هذا التقصير اسم اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني اذا استغفر الله سبحانه وتعالى هذا معنى انكم تخطئون في الليل والنهار مضبوط، لكن كل خطره على نسبته عندما تعرف عظمة الله تدرك مدى الخطيئة التي انت فيها. ومع ذلك فإن الله لم يحملنا إسراء ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفر أغفر يوم السبت. بس أنا بدي شيء الاعتراف التضرع إعلان المحكمة بين يدي الله، أنت متأدي ما تستطيع، فاتق الله ما استطعت. أريد منك أن لا تذكر ذنوبك وتتجاهلها. أريد إذا ذكرت بمعاصيك أن لا يستمر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما أريد. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إلي تقول يا رب اغفر لي ذنبي، رب اغفر لي ذنبي ويتوب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس دام دقيق طولد بكتابه، كلما تقرب من حال إلى حال قال رب اغفر لي ذنبي ويتوب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. شكرا. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار السالكين، يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصلة الى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكليه باعمال ظاهره، لان للنفس حظا فيها، يعد الدين، ربما يتصدقوا، ربما يقوموا الليل يحمي الليل ويعرفون بهذا، ربما يجلسون كمجلس هذا للدعوة والإرشاد. بهذه الطرق مليئة من الناس المتحكمين. ليش يا أكرام؟ لأن النفس لها حظ، النفس لها الوحي. لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه، ما هو؟ الذل، الخنوع بين يدي الله عز وجل، ان تعلم نفسك لا شيء، وان تعلم انك اسوأ الناس وابعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منك. ما حدا مستعد ان يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رايته فارغا، لان الطريق ما صعب عليها من يتكلم، قال عليهم انه زوجوا من رجاء العبودية لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقرة. وموعدنا بتفسير الفقرة التي تليها الدرس الثالث من احوال الله عز وجل، والحمد لله.